السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد، فنتخيل بس في البداية ان واحد جاله دور رشح وكحة، صدره تعب شوية، يعني عادي، ايه المشكلة؟ عداها، الموضوع اتكرر وعداها شوية، بدأ يجيله تعب في المعدة، مغص في المعدة ومغص في البطن وألم في البطن، الموضوع يتكرر ويعديه شوية، بدأ يجيله دوخة وصداع، الموضوع يتكرر ويعديه، فجأة تعب شديد جدا، اضطر يروح للدكتور. الدكتور قال له انت عندك 3 امراض في غاية الخطورة، كل واحد منها بيهددك بالموت: مرض في المخ، ومرض في الصدر، ومرض في البطن. الراجل ده يا جماعة كان بيجيله اعراض مرضية وكان بيتجاهلها، فجأة كل الامراض طلعت عليه، فبقى بعد ما كان مهدد بالمرض بقى مهدد بالموت. هو ده اللي حصل للامة بتاعتنا الوقت في الايام القليلة اللي فاتت ده، 3 كوارث او 3 طرقات على دماغ كل واحد في قلبه هم الدين حصلت في الايام اللي احنا فيها ده. المأساة الاولانية والمشكلة الاولانية اللي بتجسد واقع قد ايه الغرب بيكرهنا وقد ايه بيحاربونا وقد ايه المكر اللي الدين ده بيتعرض ليه بيتجسد فيه مشكلة الدنمارك. المشكلة الثانية اللي بتصور لنا قد ايه الامة مليانة مهازي وقد ايه في تشرطم ما بين اطراف الامة بيجسدوا واقع النيجر. سمعتوا عن النيجر المسلمة اللي 98% من اهلها مسلمين، جنوب الجزائر على طول. المشكلة الثالثة، مين اللي هينقذ الواقع ده؟ مش الشباب اللي هيصلحوا واقع الارض؟ مش الشباب اللي هيصلحوا واقع الامة والتشرطم بتاعها؟ واقع الشباب اصبح اكبر جرح في قلب الامة، واللي بيجسده اسبوع الشباب العربي، اسبوع الجامعات اللي هيبدأ من اول بكرة باذن الله سبحانه وتعالى. فاصبح كل المرض ظهر قدام عيننا مرة واحدة. النهاردة يا جماعة والليلة الكلام مش كتير، لان ده مش مجال كلام، انما اكبر عنصر الليلة هنعمل ايه؟ ايه اللي المفروض هنعمله؟ ايه اللي المفروض هنقدمه برهان لله سبحانه وتعالى ان احنا فعلا اهل الانتماء لهذا الدين؟ المأساة الاولى، المشكلة الاولى، المرض الاول او العرض الاول، مشكلة الدنمارك. للأسف الشديد كثير من الشباب ما كانش عنده وقت ان هو يتابع احداث الدنمارك. ليه؟ اصلها مشغول ومعصور يا جماعة، الدارة الافريقية لكرة القدم يا جماعة، ايه يعني الرسول الشتم يعني؟ وصولنا الدور الثمانية؟ لا طبعا، الشباب ايه اللي هيحسنهم اكتر؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام يسب على جرائد بتوزع على العالم كله، ولا ان مصر تخرج من دور الثمانية؟ اظن للأسف الاجابة معروفة عند اكتر من 70-80% من الشباب. وايه يعني؟ ايه يعني؟ يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام يسب واحنا بناكل ونشرب وننام ويجينا نوم، رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم بيسب؟ وممكن في اخوات فوق كل تفكيرها، العباية طرتها ازاي، لبس السيدة عائشة والسيدة فاطمة عايزين كمان يعني عايزين كمان يدخلوا عليه، ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسب؟ وفي ناس بتتفرج على افلام اجنبية، وناس قاعدة في الاستاد بقالها 2 أو 3 ساعات لا صلت عصر ولا مغرب ولا هتصلي عشاء عشان تتفرج على الماتش، رسول الله يسب؟ وفينا ناس مقيمة على معاصي قد تصل الى درجة تقترب من درجة الكبائر ويقولك مش قادر ان انا اتكلم عنها، رسول الله حبيب الله عليه الصلاة والسلام. فالقصة بدأت ازاي؟ اولها جريدة اعلنت عن مصابتة عايزين حد يرسم محمد عليه الصلاة والسلام. بدأت الناس تقدم عروضها، من ضمن الجوائز اللي فاتت واحد رسم النبي والعمامة بتاعته على شكل قنبلة شديدة الانفجار. احنا بتوع القنابل، احنا اللي اخترعنا القنابل النووية، احنا اللي موتنا 100 ألف في ناجازاكي وهيروشيما في لحظات، احنا بتوع القنابل الهيدروجينية والقنابل الفوسفور الابيض والقنابل الكيماوية والقنابل النظيفة، احنا اللي بتوع القنابل يا جماعة، احنا المتطرفين، احنا اللي بننتهك الحرمات. سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس عمل ايه في الكنائس؟ وعمل ايه في الصربان؟ وعمل ايه في النصارى؟ وراعوا حرماتهم لدرجة شكلها ايه؟ احنا اللي بنراعي الحرمات، مش احنا اللي بننتهك الحرمات، فهم بيلصقوا بنا التهم اللي هم يعني احق بيها من اي حد على وجه الارض. القصة بدأت تتطور، بدأت الدنمارك لما يعترض عليها، الدول الكفرية تشاركها، النرويج بدأت تنشر الصور، سويسرا ساعدتها، ألمانيا نزلت، فرنسا عمل الكاريكاتير للأسف الشديد بيصور الله وسيدنا موسى وسيدنا محمد والرأس ده مشاركة من فرنسا، مشاركة وجدانية. شوفوا تعملوا لنا احنا ايه بقى. الاتحاد الاوروبي بدأ يساند وبدأ يعلن، ما هم اللي طلعوا 7 حملات صليبية عشان يقضوا على الدين ده قبل كده، بدأوا يعلنوا ان هم متكاتفين مع الدنمارك ضد اي اعتداء عليها، حتى لو اعتداء اقتصادي او اعتداء بالمقاطعة، لان احنا مش فاهمين. ما هو احنا لما امريكا تدخل افغانستان واحنا مالنا، لما امريكا تهدد سوريا واحنا مالنا، انما هم فاهمين اكلت يوم اكل الثور الابيض، لما هتضرب الدنمارك النهارده هتيجي تضربني بكره، فهم فاهمين الحقيقه دي اللي احنا مش فاهمينها للاسف الشديد. فبدا الموضوع يتطور اكتر، كل ما نعترض كل ما يفيدوا في الكفر والعدوان، لدرجه ان ملكه الدنمارك اعلنت ان المسلمين دول يعني خطر على العالم كله، وان الاقليه المسلمه في الدنمارك يجب الا تعامل بتسامح. بدأت بكرة يوم السبت اعلان عام في الدنمارك لحرق المصحف حرقهم الله وحرق قلوبهم في ميدان عام، وبدأ الموضوع يتطور اكتر، وبدأوا يوصفوا المسلمين انهم شبكة ارهابية من يوم ما انشأت، وانهم جرثومة في هذه الارض، وان كل واحد دنمارك اعتنق الاسلام فقد خان الدنمارك اللي العلم بتاعها بيحمل رمز الصليب. فالموضوع بدأ يتطور اكتر ويتخن اكتر، وبدأت جريدة فرنسية تقول لا لن نعتذر، اللي هي رسمت والعياذ بالله الشخصيات اللي قلنا عليها دلوقتي، لا لن نعتذر. نعتذر ليه؟ ان كانوا قد حولوا الموضوع الى مسألة مبدأ فسوف نعلي اصواتنا بايه؟ بان لنا الحق في ان نرسم محمد وعيسى وبوذا والله سبحانه وتعالى. هما بيعملوا الكلام ده ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ انتوا عارفين انجلترا فيها كم مسلم؟ 3 مليون. فرنسا فيها 5 مليون مسلم. المانيا فيها 2 مليون مسلم، 1.8 مليون مسلم. سويسرا كانوا 200,000 تضاعفوا 100% بقوا 400,000 الوقت في خلال 2 سنين. بيعملوا الكلام ده رعبا من انتشار الاسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الجبار القهار الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من كل من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كل من اذى رسول الله فشل اركانه وقطع بنانه. اللهم كل من اذى رسول الله فانتقم منه انتقام عزيز منتقم. اللهم انتقم منهم بقدرتك يا جبار. اللهم وحد هذه الامة، اللهم لم شعث هذه الامة، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لكتابك ان يحكم، واذن لجندك ان يمكن لهم في الارض. اللهم الف بيننا، اللهم وحد بين قلوبنا، اللهم انصرنا على اعدائك اعداء الدين. يعني يا جماعة لا تظنوا ان ربنا سبحانه وتعالى يسيبهم ابدا، لا يمكن والله، لا يمكن على الاطلاق. فلو الصحابة كان حصل لهم اللي حصل للنبي الوقت كان عملوا ايه؟ الرسول لما اتشتم الصحابة عملوا ايه؟ حد منكم يعرف مواقف لما الرسول سب الصحابة عملوا ايه؟ تعرفوا الطفلين اللي دخلوا في غزوة بدر راحوا لعبد الرحمن بن عوف، يا عماه اين ابو جهل؟ لماذا؟ سمعنا انه يسب رسول الله. طفلين صغيرين كده ومش شباب ولا رجال ولا حاجه، سمعنا كمان مش بودانا، احنا سمعنا انه بيكتب الرسول عليه الصلاه والسلام. لان لاقيته في الحرب فوالله لا يفارق سوادي سوادا حتى اقتله او يقتلني، لغايه من الاعجل منها يقتل الثاني. عارفين يعني ايه لا يفارق سوادي سوادا؟ عارفين يعني ايه؟ يعني مش هسيبه، يعني انا بينه وبينه خاص، يعني دمه بيغلي لدرجة ان بقى في طار مش هيسيبه ولا هيأذى الا لما يوفيه. حد منكم عنده الاحساس ده غير على رسول الله؟ لما سيدنا حمزة ابو لهب شتم رسول الله وشافه بيشتمه قال له ايه؟ اتشتم محمدا وانا على دينك؟ حد منكم قالها؟ ازاي انا بقى مسلم بتابع رسول الله وحتشتم رسول الله؟ اتشتموا محمدا ونحن على دينه؟ ازاي يا جماعه؟ عبد الله بن ابي بن سلول لما ابوه قال ليخرجن الاعز منها الاذل، وقصد ان هو الاعز وهو الاذل، عمل ايه؟ لما رجع من الغزوه وقف على باب المدينه بالسيف، كل الناس عدت لغايه ما جه ابوه قال له والله لا تدخلها. ابوك ابوك وسيد قومه في المدينة والله لا تدخلها حتى تعلم من الاعز ومن الاذل، حتى تعلم ان رسول الله هو الاعز وانك انت الاذل، وطلب من رسول الله ان الرسول اراد ان يقتله يقتله هو بجديه. عايزين كل واحد بيعتني على السنة نعرفه ان هو الاذل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعز. اي اعتداء عن رسول الله كان بيمثل حالة خطيرة جدا عند الصحابة يا جماعة. لما ابو طلحة في غزوة احد انكشف الرسول وقف قدام الرسول عليه الصلاة والسلام بجسمه بقى يرمي النبل، الرسول يجي يطلع يقول له لا تشرف يا رسول الله لا يصيبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله. حد منكم قالها؟ نحورنا دون نحرك يا رسول الله، اموالنا دون نحرك يا رسول الله، اطفالنا دون نحرك يا رسول الله، مراكزنا وشهاداتنا دون نحرك يا رسول الله، اعمارنا كلها دون نحرك يا رسول الله. مين فينا بيحب رسول الله بس بيحبه بصدق؟ يقسم بالله انه بيحبه يجيب الترجمة العملية. رسول الله اللي كان له دعوة ممكن ينال بيها مشاهد تخرها عشاني وعشانك يسأل. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يعني فان عمره كله عشاني وعشانك. هل صلى رسول الله جالسا؟ قالت عائشة نعم بعدما حطمه الناس. بعد ما الدعوة جابت اخر صحته دي في الاخر ما تشتغل في الرواق. رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان صدره بيغني في قيام الليل عشاني وعشانك يسر. رسول الله اللي يوم القيامة 50,000 سنة تلاقيه واقف على الصراط عشان يعديني ويعديك، وواقف على الحوض عشان يدقيني ويدقيك، وواقف على الجنة عشان يدخلني ويدخلك، وساكن تحت عرش الله عشان يدعيني ويدعيلك يوسف. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اتكسر عظم وشه عشاني وعشانك، وألقى على ظهره وهو ساجد لله بيصلي امعاء البعير عشاني وعشانك يوسف. نحري دون نحرك يا رسول الله، فين الدليل بقى؟ فين الدليل؟ اللي عمل كل ده عشاني وعشانك بيشتم الان، انت حبه في قلبك قد ايه؟ وفين الدليل العملي على هذا الامر على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احوالنا بقى دي يا جماعه، انتوا زعلانين ليه؟ الناس اللي زعلانه دي زعلانه ليه؟ ليه؟ الرسول اتشتم؟ احنا لما بنيجي نقول ان الموضوع ده مش مهم وملوش قيمه بنقول ده سنه. وما رسول الله عليه الصلاة والسلام والسنة بتتشتم على السج من الناس من بني جلدتنا وبيكلموا بالسنتنا ونعملهمش حاجة. زعلانين ليه يعني؟ عشان ربنا ترسم منتقص من زعلانين عشان الموضوع ده؟ طب ما فينا ناس الله بينادي عليه 5 مرات في اليوم كل يوم ما بينزلش يصلي. زعلانين عشان المصحف في جوانتنامو. طب ما المصاحف في بيوت ناس كتير قوي مننا بيتشال من عليها التراب كل شوية. زعلانين عشان السيدة عائشة والاخوات اللي فوق لبسهم فين من لبس عائشة. زعلانين عشان السنة كم في المية من السنة متطبق في حياتنا؟ بالصدق كده واحنا واقفين بنواجه انفسنا كم في المية من السنة متطبق في حياتنا؟ فاحنا زعلانين ليه؟ كام واحد مننا مستعد لو ضرب الطلقة في النبي ياخدها في صدره؟ كم واحد مننا مستعد ينفخ في فرش النبي زي سيدنا علي وعارف ان 100% هيتقتل؟ كم واحد مننا مستعد انه يصاحب النبي في الهجرة لوحده زي سيدنا ابو بكر وعارف ان بلد كاملة بتدور عليهم عشان تقتلهم بأي طريقة؟ كم واحد مننا مستعد ينفع النبي بجسمه يطرد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه زي ابو دجانة ما عمل في غزوة احد لما انكشف رسول الله؟ كم واحد؟ فين الحب الحقيقي بقى؟ فين الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زعلانين ليه؟ الشباب احوال الشباب الوقت دي يعني الواحد هو بيمشي في الشارع يا جماعه، البنات دي خرجت من بيوت فارق جلد، البنات دي خرجت فعلا من ما خرجت من بيوتنا اللي احنا فيها. اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كان عندها 100 سنة وكانت عمياء، ابنها جاب لها ثوب فبتمسكه كده فقالت ما هذا؟ انه ثوب يشف شفاف. فقال لها انه لا يشف، فقالت ان كان لا يشف فانه يصل، فجاب لها ثوب سخين يعني تقيل، فقالت اما هذا فاكسنيه. دلوقتي البنت لما ابوها ولا خطيبها ولا جوزها يجيب لها لبس كده الشهامة تاخده يجيب لها لبس نص محتشم تقوله ما هذا؟ انه ثوب لا يشف ولا يصف. احنا عايزين ثوب يشف ويصف مش هو ده كده؟ يجيب لها الثوب التاني تقول له ايوه اما هذا فاكسونيه، هو ده اللي انا عايزاه. انت بتجيب لي ايه؟ فين عفاف الاخوات الوقت يا جماعه؟ فين الشباب الوقت؟ احنا فين الناس الوقت؟ يعني فرعون لما قال للناس انا ربكم الاعلى ما فكرتوش ليه الناس ما اعترضوش؟ عارفين ما اعترضوش ليه؟ اصل انت الاله، غيرك الاله، باكستان يحصل فيها زلزال 3.5 مليون واحد يقعدوا في الشارع، اسرائيل تاخد فلسطين، الرسول يتشتم، يحصل اللي يحصل. ما دام ما جتش على شهواتنا واهوائنا يحصل اللي يحصل. ما دام مباريات الثوره الافريقيه بتتساع باستمرار يحصل اللي يحصل. ما دام تمثيليه الساعه 8:13 ولا يوم اي حاجه بتحصل. ما دام اللي عايزه تعمل بتسترتش وتمشي في الشارع ما حدش يكلمها اي حاجه تحصل. ما دام القهاوي مفتوحه والشباب يعزموا عايز اي حاجه تحصل. الوقت تبقى بتتكلم مع الشاب وقلبك محروق والدين وربنا والرسول وفجاه تلاقي زلزال في ايه؟ جون! وتلاقي الدنيا كلها اتقلبت. جون! كل الناس قامت عشان جون. عشر الحماس اتعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا يا جماعة يعني كنت اقرا قصة عن واحد اسمه ابو عاصم، شاب عراقي، شاب جميل وعابد وصوام وقوامه، لما سمع عن الجهاد في افغانستان زمان زمان ايام الروس سافر على افغانستان كمل طلب العلم ختم القرآن هناك. سبحان ربي، خطيبته كان يعني خاطب وبيحبه، خطيبته وبيحبها وبتحبه، بعتته هناك بتتصل بيها قال لها خلاص هنا الحياة وهنا الممات، انزل ان انا ارجع تاني. لما جه رمضان وكانت معركة كبيرة ما بين الروس وبين المجاهدين هناك، صمم انه يمسك اكبر مهمة في المعركة وانه هو اللي يحط المتفجرات بتاعت القلعة اللي كانوا داخلين يفجروها في رمضان، وكان صايم كل الناس فطرت معادة، هو صمم انه يبقى الله صائم. وبعد ما انتهت المعركة وجدوه في عداد الشهداء، وانت بتقرأ القصة تحس ان في رجال، عايزين رجالة زي دول، بس رجاله في الجهاد في الدعوه في العلم، بس رجاله، راجل عارف ان دينه ده اغلى. هنا الحياه وهنا الممات، خلاص ديني ده هو كل قضيه في حياتي. سيدنا معاذ بن معاذ يا جماعه، سيدنا سعد بن معاذ مات بعد ما اسلم بست سنين، بعد ما اسلم بكام سنه؟ 6. يوم ما مات استاذ مع عبد الرحمن، انت بقالك كام سنه ملتزم؟ لو نص الوقت هيحصل ايه لموتك؟ يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت عملت ايه لغايه دلوقتي؟ يعني اخت من الاخوات اللي فوق رايحه تشتغل في شركه، راحت 3 شركات، شركتين رفضوها ليه؟ محجبه عشان الشرب. يعني هي الاخت نفسها شرب؟ لا، ممنوع الشرب. والشركه الثالثه ماشي بس على شرط في المنصوره الكلام ده، ليه؟ يعني الشرط انك تلبس ضيق ومكياج وبرفان، هو ده الشرط. خلصتيه خلاص يبقى مالكيش شغل عندنا. الى هذا الحد وصلنا، الى ان مذيع يجي في التلفزيون يجيب طفل صغير عنده 5 سنين ما شاء الله، يعني انا قعدت معاه طفل ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيه، طفل عنده 5 سنين موهوب في الخطابه ويتريق عليه قدام الناس ويقول له ابو انت كذبت طفوله هذا الطفل، يقول له مش احسن ما يغني؟ يقول له لا، لو غنى هيعيش طفولته، سيبه يعيش طفولته. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خد عبد الله بن عمرو بن العاص وراه وخلى يصلي قيام الليل لغايه ما رجل عبد الله ورمت ما عايشوش طفولته. ويبقى الصحابه لما ربوا اولادهم على العلم والعباده والجهاد ما عايشوش طفولتهم. ومحمد الفتح لما كانت بتقول له دايما انت اللي هتفتح القسطنطينيه كانت بتجيب له عقده نفسيه واكتئاب نفسي. مره كنت شايف طفله كده معديه، طفله صغيره وجميله، ابوها ملبسها حجاب، فشاب يعني من الناس والعياذ بالله شكله بعيد قوي يعني، فبيقول ايه ده؟ واحد يشتم في ابوها، ده معقد لها طفولتها. فواحد واقف معانا قال كلمه جميله قوي، قال وهي كده مش عايشه طفولتها. وايه يا جماعه؟ هو الدين معناه ان الطفل ما عايشش طفولته؟ احنا مش عايزين دين بقى، يبقى احنا ما احناش عايزين دين. ام اتصلت ببرنامج ديني من عده ايام على الدش، سمعت يعني عن هذه المكالمه، والله قال الكلام جميل قوي. فين الاخوات اللي فوق من الكلام ده؟ بتقول انا ليا ابن اسمه عبد الرحمن ما بدلوش غير بابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وليا ابن اسمه عمر ما بدلوش غير بابن الخطاب، وان شاء الله هجيب حمزه وهنزله باسد الله. عايزين يبقى دي الروح اللي عندنا، روح الحياه من اجل ديننا. انما الراجل اللي كان قاعد طالع من يومين بيعيط على الجزيره، بيعيط ايه يا ابني بتعيط ليه؟ انا جاي من اسوان عشان احضر الماتش بتاع دور الثمانية، وجيت ما لقيتش تذاكر ولا لقيت تذاكر في السور السوداء، ده انا مستعد ادفع مش عارف ايه عشان احضر الماتش، وجايب عيلته وجايب ولاده وبيعيط. راجل وبيعيط قدام الناس يا جماعه عشان مش عارف يحضر الماتش بتاع مصر ويشجع. سبحان ربي، المرور في الماتش اللي فات اتاخر 3 ساعات في القاهره، 3 ساعات. يعني اللي بتولد تقعد 3 ساعات ما تولدش لغايه ما المرور يعدي، واللي جاله سكته قلبيه يقعد 3 ساعات يصبر لغايه ما المرور يجي، واللي بيموت يقعد 3 ساعات يموت لغايه ما المرور يعدي، عشان الناس تقول الله نصر كسبت يا جماعه، نصر كسبت ورسول الله بيتشتم في جرائد العالم الوقت. سبحان رب، اين خير قلوبنا على هذا الدين؟ اين يا جماعه؟ فين خير قلوبنا؟ عايزين ايه؟ عايزين ايه اكتر من كده عشان نفوق؟ عايزين ايه؟ عايزين ايه اكتر من ان اراضينا اقصى في اراضينا ضاعت؟ المساجد، مساجد من عندنا اتهدمت، واليهود بعض المساجد في فلسطين حولوها استبلاء للبهاء. عايزين ايه اكتر من كده؟ شرمات وانتهكت ذنوب وعملنا وعظ وسمعنا مآسي وحصل لنا لسه سخرية واتفخر مننا ومن نبينا ومن كتابنا لحد امتى؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نلف حواليه الليلة. لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل ناخد كل يوم خط على دماغنا وننسى ونسكت؟ لحد امتى هنفضل نمصر شفايفنا ونمصر لمنا وما نسمع بقية العالم الاسلامي؟ لحد امتى هيفضل بتوع التصدير عاديين ياكلوا من اطراف العالم الاسلامي واحنا ساكتين واحنا بنتكلمش وما نتحركش؟ لحد امتى هيفضل المسلمات بيغتصبوا وبتنتهك حرماتهم؟ الاخت فاطمة اللي كانت في سجن ابو خليل اللي بعتت رسالة للعالم الاسلامي كله تقول يا ريتنا نموت اضحى من اللي بيتعمل فينا في السجن. واحدة من الاخوات اللي هناك قاعدة تخبط راسها في الحيطة لغاية ما ماتت لغاية راسها انفجرت من اللي بيحصل فيها. وبعد كده قتلت هذه الفتاة فاطمة في الهجوم اللي عمله بعض المجاهدين العراق على سجن ابو غريب. سبحان ربي يا جماعة. لحد امتى يا جماعة؟ لحد امتى نفضل كل يوم ناخد طعنة جديدة في هذا الدين واحنا منتأثرش؟ امبارح طعنة بغداد، بعد كده طعنة دخول كابل، بعد كده طعنة مسبح الجنين، بعد كده طعنة مقتل احمد ياسين والرنتيسي، بعد كده طعنة اغتيال خطاب قائد المجاهدين الشيشان. كل يوم طعنة طعنة طعنة. هنفوق امتى من الطعنات دي؟ لحد امتى هتفضل كل اخت معاها عيلين احنا تاكلهم وتشربهم انما الدين والتربيه على الدين؟ وبعدين يا جماعه لحد امتى هنفضل نعصي الله؟ لحد امتى هيفضلوا يضحكوا على الستات وعلى الشباب في الدش والمؤتمرات المراه؟ لحد امتى هيفضل اليهود يقولوا كلمه موشه ديان علينا؟ العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهموا لا يعملون، واذا عملوا لا يستمرون. لحد امتى السلبية والعجز؟ لحد امتى احوال قلوبنا هتبقى بالفساد اللي هي فيه واحنا بنزيد سجوة؟ ده حقيقي عشان نقصها بقلوب طاهرة. بالله عليك اعمالك اللي انت بتعملها الوقت دي تخليك مع رسول الله في الجنة؟ بالله عليك اعمالك اللي انت بتعملها الوقت دي تخليك يوم الحرنة الاعظم والفزع الاكبر في ظل عرش الله؟ بالله علينا كلنا يا جماعة الزكة اللي احنا ماشيين فيها دي بعد 3-4 سنين هيبقى دعاء ننصر الدين؟ امال انت عايز تبقى ايه؟ ما انت الوقت الرسول اللي بيتقال عليه اقعد صوت في الشارع، انت مين اللي يسمعك؟ صوتك قيمته ايه؟ انما لما تبقى راجل داعية بتطلع على دش ولا بتنزل كتب ولا ليك جريدة اسلامية ولا ليك جمعية اسلامية ولا ليك، يبقى انت ليك صوت تقدر توصله. الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هيوصلنا ان احنا نبقى دعاة ننصر ديننا. فاحنا عايزين نعرف لحد امتى اللي احنا فيه ده هيفضل؟ لحد امتى الواقع اللي احنا عايشينه ده؟ لحد امتى يا جماعة؟ السؤال ده عايزين كل شويه نعيده ونكرره قدام نفسنا كده. اما تقف قدام المرايه وتبص كده، لو الامه دي كلها زي 1,200,000,000 احمد او محمد او ابراهيم، الدين ينتصر ولا ما ينتصرش؟ لو ما ينتصرش يبقى مشكله كبيره او كارثه بمعنى ادق، لان انا بقيت مشكله من مشاكل ديني ما بقتش حل من حلول مشاكل هذا الدين. الحل ايه ونعمل ايه ككلام مبدئي كده؟ اول حاجه لا للاحباط، لا للاحباط. اللي حصل في الدنمارك ده عمل ايه؟ الامير نايف جزاه الله خيرا لما دفع فلوس في التلفزيون الدنماركي وخد ساعه كل يوم يتكلم عن رسول الله، هو بنفسه قال في الجزيره 50 واحد اسلموا لغايه دلوقتي. الناس بدات تعرف، عايزه تعرف عن الاسلام زي احداث 11 سبتمبر. نسخ القران ضربت ارقام قياسيه في التوزيع هناك في الشرع. قرروا في الدنمارك ان السنه الجايه هيدرسوا القران الكريم على المدارس الثانوي. ليه؟ عشان الناس عايزه تعرف ايه هو الاسلام. ان شاء الله لما يعرفوا الاسلام يقينا الناس كتير جدا هتدخل في الاسلام. اللي بيحصل ده يقينا خير يا جماعه، عشان الناس تفوق، عشان الشباب يفوقوا. عمر بن الخطاب لما ملقاش حل في ابو محشن الثقفي من كتر شربه للخمر واتفى القادسيه مع سعد بن ابي وقاص، لما يشوف المسلمين واللي بيحصل فيهم يفوق ويقوم. انا اعرف شاب كان لما يجي في اول توبته يجي قبل ربنا يطلع صوره كندي امريكي بيضرب واحده عربيه مثلا، يقوم انا اشرب سيجاره؟ لا لا يمكن. يقوم مثلا جاي قبل ربنا يطلع صوره مثلا حاجه في باكستان او افغانستان او العراق، انا اعصي ربنا والمسلمين؟ لا لا يمكن. فالحاجات دي بتفوق الشباب وبتفوق المسلمين وبتعرفنا حقيقه الناس دي وحقيقه مشاعرهم تجاهنا. قال ابن تيميه: كنا نحاصر الثغر 2 أو 3 حتى اذا وقعوا في رسول الله ابشرنا ان النصر ات بما في قلوبنا من الغيظ. يا جماعه النصر ما جاش عشان بيشتموا الرسول، عشان الغاظ اللي كان في قلوبهم لما بيشتموا الرسول. احنا فعلومنا غصب حقيقي غصب يترجم عمليه لما بيشتموا رسول الله. يبقى اذا اللي بيحصل ده بشرى بالنصر باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اللي انا عايز اقوله ان زمان امير المؤمنين بعث رساله لملك الروم لما مسلمه بس مسلمه اعتدي عليها في سوق من الاسواق. قال له من امير المؤمنين الى كلب الروم اما بعد فان جوابي ما سترى دون ما ستسمع فلأرسلن اليك جيشا اوله عندك واخره عندي. كان عشان حرمة واحدة انتهت في استعداد ان حرب كاملة تقوم حتى لو حرب عالمية. مش 1000 مسلمة هنا و 2000 مسلمة وهنعمل ايه احنا بإذن ايه حرب كاملة تعلنها الخلافة كلها عشان مسلمة واحدة بس. مش خصوبة ولا حاجة درست اعتدي عليها يعني رفع الصوب بتاع السريه عليها حاجة زي كده تقوم الحرب كلها تقوم. احنا فين الكلام ده بقى؟ ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره. ما احنا ضيعنا امر ربنا الوقت هن على الله ليه؟ لان احنا ضيعنا امر ربنا. كام واحد الوقت قاعد في الاستاد ما صلاش الفرضين اللي فاتوا مش هيصلي الفرض الجاي؟ كام واحد ما صلاش زكاة ماله في البلد اللي احنا عايشينها؟ كام سينما بتشتغل وقت صلاة الجمعة والناس بتتفرج على افلام وقت صلاة الجمعة؟ كام تلفزيون مفتوح الوقت حالا اهو على مشاهد لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ او دش او شاب بيلف بالعربية الوقت ومشغل الكاسيت باغاني لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ كم معصية بتترفع من البلد اللي احنا عايشين فيها لله كل يوم في اخر اليوم؟ بل من البيوت اللي احنا قاعدين فيها كام يا جماعة؟ كم حالة غنى وكم حالة جرد عرفي وكم حالة جرد دم وكم حالة جواز وهبت لك نفسي وكم حالة غنى تحت مسمى الخطوبة؟ كم مليون بيتصرفوا على المخدرات كل سنة في بلدنا؟ عايزين نعد الكلام ده عشان نعرف احنا اللي سيبنا ولا ربنا سبحانه وتعالى اللي ساب؟ لا احنا اللي سيبنا الاول. عشان كده انا عايز اقول لكم ان لو رجعنا ان شاء الله ربنا معانا وان اللي بيحصل ده من شتم النبي بشارة باذن الله بقرب النصر باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية المقاطعة. المقاطعة يعني ايه المقاطعة؟ الصحابة في بيعة الرضوان لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المشركين جايين يفاوضوا النبي فالمشركين بيقولوا والله لقد رأيناهم ما يتوضأ وضوءا إلا اقتتلوا على وضوئه وما يتنخم نخامة إلا اقتتلوا عليها. العلماء قالوا هو الصحابة كانوا على طول كده مع النبي بيقتتلوا على وضوءه؟ قالوا لا مش كانوا على طول. أمال عملوا هنا ليه كده؟ عشان يقولوا للكفار احنا بنحب النبي قد ايه. انت بينت لهم انت بتحب النبي قد ايه؟ عملت ايه عشان تبين للنبي انك انت بتحبه حب صادق في هذه الازمة؟ ايه اللي عملته؟ درست سنته دخلت في مشروع علمي وطلب علم عشان تبقى داعية بعد سنتين ثلاثة؟ عملت ايه؟ اتبعت سنة انت كنت هاجرها في حياتك؟ ايه اللي انت عملته عشان تقول للنبي انا بحبه؟ المقاطعة يا جماعة احنا المقاطعة دي على فكرة يعني هي مش حل جامد ولا حاجة انما المقاطعة دي احنا بنقول بيها للعالم كله احنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه. امريكا لما جت تاخد العراق فرنسا قالت لا. امريكا قالت للجنود بتوعها والشعب بتاعها يقطع البضائع الفرنسية. يبقى اذا المقاطعة دي تسمح في العالم كله ولكن مش هنقطع الاكل والشرب وما نقطعش الافكار وما نقطعش المعاصي وما نقطعش الهدوم بتاعتهم اللي الستات بيلبسوها وما نقطعش الافكار والمبادئ والتصورات بتاعتهم. دي اهم من مقاطعة الاكل والشرب. الحاجة اللي احنا عايزين نفكر نفسنا فيها بعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام عالج الموضوع ده ازاي؟ موضوع ايه؟ هو رسول الدنمارك شتموه ايه ما كان عايز؟ يا جماعة رسول شتم وشتم عليه الصلاة والسلام شعر هجاء وتألف فيه تشويه اعلامي وتشوه صورته اعلاميا. كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على الحشيش بمنى وهو يقول من يمنعني حتى ابلغ رسالات ربي فان قريشا منعتني ان ابلغ رسالات ربي وخلفه رجل يقول لا تصدقوه انه كذاب فيقول الناس من هذا فيقولون انه عمه ورسول الله لا يلتفت اليه. هي دي سلسة النبي جوع وتجوع. كان يمر علي الثلاث ايام ليس لي طعام انا واهلي الا ما يواري ابط بلال. الحاجة اللي سيدنا بلال يحطها كده يخبيها كده تحت ابطه وهو ماشي ربع الخيف نص الخيف هو ده اكل الرسول وصوته ثلاث ايام. جوع وتجوع حبس واتحبس في الشعب طرد واتطرد من بلده اغتيال واتحرك محلات اغتيال امتداد بالايد وسال القصور عليه وامتد عليه بالايد. مش ده حصل للنبي ورسول الله ايه؟ لا يلتفت لا يلتفت. الحل البناء الحل ان احنا نبقى رجاله الحل ان كل واحد مننا يبقى له بتوع الدنمارك. الدنمارك فيها 200,000 مواطن، 200,000 مواطن، مفيش منهم واحد له جريده اسلاميه كده، جريده اسلاميه، مفيش واحد منهم له برنامج تلفزيون، مفيش واحد منهم شخصيه اعلاميه بتعرف ترد، مفيش واحد منهم في وزاره ولا في سفاره ولا، مفيش واحد منهم محبوب من الناس. ايه يا جماعه؟ احنا مستوى كيف عندنا واصل ايه؟ الحل ان كل واحد مننا يبقى له صوت، معاه ميكروفون، معاه قناه، معاه جريده، معاه مركز يقدر ان هو يرد على الدين يوم ما الدين يتعرض لاي اذى من هذه مما يتعرض له الان. عايزين برضو يا جماعه يعني لازم نستشعر المسؤوليه. هو الهدهد لما رحت عبد اللطيف ما كان قال سبت سبح ولا اضرب انا وعياله. الهدهد كان مع مين؟ ها؟ سيدنا سليمان. الجن لما راح يدعو الى الله يا قومنا اجيبوا داعي الله كان موجود سيدنا مين؟ سيدنا محمد. مؤمن قال ياسين لما قال يا قوم اتبعوا المرسلين كان معاه ثلاث رسل. قال لا. طب مؤمن قال فرعون لما وقف وش فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، يعني راجل ومؤمن اللي يقف عشان الدين في الاوقات دي يبقى راجل ومؤمن. كان معاه سيدنا موسى. يعني ايه؟ يعني القرآن ذكر قصص الناس دي اللي ما كانش فيها قصة سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد. لا، عشان اللي يقول لك دول انبياء ربنا يقول له طب طول كانوا انبياء ليه عملوا البطولات دي هم كمان؟ مسلم يعني اكبر هم شايله في حياتك هو الاسلام. عايزين نطلع بقى، مش عايز يعني الواحد يجي يقول اعمل ايه في العدد السري، اعمل ايه مش عارف واحده بحب واحده مثل النيرف، ايه ده يا جماعه؟ ولا واحده تقول لي هو السال المقرب يفوز ولا لا يفوز؟ ولا واحده انا ونسيت والله مش قادر البس حاجه في شرعي ومش عارف اعمل ايه؟ عايزين نطلع بقى يا جماعه، عايزين يبقى مشاكلنا واسئلتنا كلها ازاي اخشع في قيام الليل؟ ازاي ابكي في القران؟ ازاي اجمع ما بين الدين، ما بين الدعوه وطلب العلم؟ ازاي يا رب ثلاث الولاد الثلاثه بتوعي كل واحد منهم يطلع صلاح الدين او خالد بن الوليد؟ عايزين دي تبقى هي الاسئله بتاعتنا، عايزين نبقى رجاله. سيدنا ابو بكر الصديق هينقص 60 وانا ايه؟ ها؟ وانا حي. هيشتم رسول الله وانا حي؟ ها؟ يبقى هو ده الاسلوب اللي احنا بنواجه بيه اي حاجه، اي حرمه من حرمات الله سبحانه وتعالى تنتهك. هينقص 60 وانا حي؟ هيعتدى على حرمات الله وانا حي؟ ازاي؟ ده انا اموت احسن. ده انا اموت. المتبرجات اللي بره دول خرجوا من ايه؟ ما هم اخواتنا وامهاتنا وبناتنا، خرجوا منين؟ ازاي واحد يخرج بنته متبرجه؟ ازاي واحد يخرج مراته متبرجه؟ ازاي واحد يرضى ان اخته تخرج متبرجه قبل ما يحاول بكل الوسائل اللي يقدر ان هو يعملها، اللي يقدر ان هو يعملها؟ ازاي يا جماعه؟ فين الخير على حرمات ربنا؟ طب الدنمارك مش عارفين نعمل حاجه، طب الحرمات اللي هنا؟ طب النكت الكفريه اللي الشباب بيتريقوا بيها مع بعض تلاقي فيها ملائكه وتلاقي وممكن والعياذ بالله تلاقي بيتكلموا فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ شاب بيقول لي انا ليا صاحبي بيسبب الدين على طول على طول على طول. قلت له يا ابني ده لو مش كافر يبقى بيرتكب كبيره اعلى من الزنا، انت ازاي مصاحبه؟ انت لازم تحاول انك تصلحه، وان لم ينصلح انكم اذا مثلهم لو انت فضلت مصاحبه. يعني لو ليا واحد صاحبي بيرتكب كبائر انا مصاحبه كده؟ لا، انت كده ازاي حرمات الله بتنتهك قدامك وانت لا تفعل شيئا من اجل حرمات الله سبحانه وتعالى؟ فعايزين يا جماعه يبقى عندنا خيره ونبقى رجاله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مستني انه يموت عشان ربنا وما بدلوا تبديلا. ما سخنتش النهارده ولبست نقاب وبكره بعت القضيه بس لبست النقاب على وشها. ما سخنش بعد ما سمع احداث الدنمارك ويومين ونام تاني. ما سخنش بعد الدرس يومين وبعد كده بان تاني. لا، وما بدلوا تبديلا. فضل للاخر راجل يا جماعه ده حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما رسول الله الخير اللي في قلوبنا ما تقومش عليه، امال هتقوم على مين؟ لما جابر بن سمره راى رسول الله في ليله مقمره فقال رايت رسول الله فنظرت اليه والى القمر والى رسول الله والى القمر والى رسول الله فلرسول الله احب في عيني من القمر واجمل في عيني من القمر، كان اذا رايته كان الشمس تجري في وجهه. كان نور عليه الصلاه والسلام، نور، كل جسمه نور. كان اللي يبص لجبينه يلاقي نور. كان اذا تكلم في روايه ثانيه خرج النور من بين ثناياه، كلامه نور وجبينه نور. في وصف ابو هريره كان الشمس تجري في جبهته، وفي وصف احد الصحابه كان اذا رؤي ليلا كان سراج منير يسطع في جبهته. كلامه نور ووشه نور وعينيه نور وجسمه كله عليه الصلاه والسلام نور. فيعني عايزين يا جماعه يبقى دي الصوره اللي في اللجنه تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني موضوع الدنمارك موضوع كبير، انما احنا مش عايزين الوقت كله يروح قبل ما نتكلم عن المأساة الثانيه او المشكله الثانيه، مشكله النيجر. سمعتوا عن دوله اسمها النيجر جنوب الجزائر؟ في 11 مليون 98% منهم مسلمين، الجماعات التنصير مستنيه اي فرصه عشان تنقض عليهم. سمعت انهم في مجاعه بقالهم 4 سنين، وصلت الوقت 3.5 مليون مسلم في مجاعه قاحله. انا سمعت وعايز اقول لكم اللي انا سمعته، وعايز اقول لكم اللي انا قريته، وعايز اقول لكم الصور اللي الواحد شافها. سمعت يا جماعه؟ مين في حد يرفع ايده كده اللي عارف احداث النايجر اللي موجوده دلوقتي يرفع ايده؟ اصل هتبقى كارثه لو 5 6 اللي في النايجر بيرفعوا ايديهم. انتوا يا جماعه لو تقعدوا على اللي بيحصل هناك، يعني واحد يعني الناس اللي راحوا هناك وهم بيحكوا، واحد راح لاسره معتمه يديها اكل، فبتقول له الست ايه ده؟ قال لها ده اكل رز يعني عشان تاكلي. قالت له لا ده احنا بقالنا 3 ايام بس ما اكلناش. دول جهود عيال، جهود شيوخ، بقالنا 3 ايام بس ما اكلناش. العشه اللي ورانا دي بقالهم 8 ايام ما كلوش، ما كلوش. ده حتى شرب الميه، عربيه اغاثه جايبه شرب ميه هناك، عربيه الاغاثه وقفت في القريه، الناس جروا عليها عشان يشربوا، والقرود اصلاب القرود جرت عليها عشان تشرب. من كتر عطش الاثنين اقتتلوا على الميه لغايه ما قتله من الجانبين وقعوا عشان الميه. هناك يعني الناس بيهاجروا من القرى للمدن لان مجاعات قاحله قاحله. فوانت واقف كده، ام عدت، ام جت على مركز اغاثه، فبيقولوا لها فين اسرتك؟ جوزها مات في المجاعه، خدت اولادها ومشت 500 كيلو متر في الصحراء ليس لها طعام الا حشائش الارض لغايه ما وصلت. معظم اولادها ماتوا في الطريق، في 2 ما ماتوش، وهي في الطريق ما قدروش يمشوا على رجلهم من الجوع، قالوا لها شيلينا، ما قدرتش تشيلهم، سابتهم في الصحراء لانها ما هيش قادره تشيلهم، وكملت الطريق ووصلت لوحدها. واحدة اسرة تانية الاب مات، الام قررت هي والولاد يهاجروا، كل ولادها ماتوا في الطريق والام ماتت، معاها طفلة عندها 8 سنين، هي الوحيدة اللي وصلت لمركز الاغاثة بعد ما رجلها سخر راحت من المشي في هذا الطريق، وهي تبكي من الجوع ومن الالم النفسي من ان اهلها كلهم ماتوا قدام عينيها، واحد واحد يسقط في مكان في الصحراء وهي ماشية. منظر على مركز اغاثة، ام واب وطفل، اخيرا الاسره وصلت سليمه. لا ده مش سليمه، المواشي بتاعتهم كلها ماتت. قرروا يهاجروا، اكبر بنت عندها 12 سنه ماتت في الطريق من الجوع، اللي اصغر منها ومن يعني عما وصلوا لحد يغيثوا ويركب له محاليل كان جسمه اصبح غير قابل ان هو يتركب له محاليل او يشرب حتى ماء سكر، مات منهم برضه بالطريق. الثالث جاله شلل نصفي، جروا على اي حد يغيثه، مفيش اي حد اخذه، مات بعد ما من كتر المجاعه جاله هذا الشلل النصفي، ووصلوا بطفل واحد في النهايه الى مركز الاغاثه. واحد يعني معاه بعض الاطفال، طبعا مراته ماتت وجزء من اسرته مات، وماسك لوحه في ايديه، اللوحه دي ايه؟ لوحه القران اللي بيعلم عليها الاطفال هناك القران، مصمم انه في المجاعه دي يفضل ماشي طول الطريق ده هو شايلها، ما يسيبهاش من ايده ابدا عشان ما يتخلاش على حاجه اللي ربطها بكتاب الله سبحانه وتعالى. قريه هناك يعني واحد نزل قريه من قطوع الاغاثه فلقى الاطفال بياكلوا ورق شجر، فواحد بيقول له الاطفال دول هيموتوا دلوقتي. قال له ليه؟ قال له الورق ده مسموم. قال له طب ما تقول لهم. قال له اقول لهم ايه؟ ده فوح قاتل، وانا لو قلت لهم يكتبوه ثم ما تسيبهم يموتوا ارحم من اللي هم فيه. سمعتوا عن حد مات من الجوع قبل كده؟ مات من الجوع، هو ده يا جماعه اللي عايز يسمع قصص ناس ماتت من الجوع، يسمع قصص هؤلاء المسلمين في النيجر. قريه ثانيه واحد من بتوع مركز الاغاثه نزلوها، لا ما فيش فيها ولا طفل واحد 2 3 4، ما فيش خالص اقل من 5 سنين. راحوا فين؟ كل الاطفال اللي اقل من 5 سنين ماتوا في هذه المجاعه. يبقى احنا فين بقى؟ يبقى احنا فين يا جماعه؟ احنا الوقت احنا بناكل ايه ولا بنشرب ايه ولا بنعمل ايه؟ 500 جمعيه تنصير الوقت في النيجر بتشتغل. 500 جمعية تنصير، يعني انا مش بقول لكم 10 ولا 15، 500 جمعية بيشتغلوا على 3.5 مليون مسلم مش لاقيين ياكلوا. احنا بناكل 3 وجبات في اليوم، هم بياكلوا وجبة كل 3 ايام ده اللي بيلاقي، والا يموت من الجوع بعد كده. يبقى احنا فين بقى ونستهلك اسماء المسلمين؟ هناك من كتر المجاعة تلاقي النساء ماشيين ورا النمل. ماشيين ورا النمل ليه؟ عشان يعرفوا مخازن النمل يحفروها يطلعوا الحبوب اللي النمل مخزنها ياكلوها. خلصوا الحبوب كلوا النمل نفسه. خلصوا النمل بدأوا ياكلوا ورق الشجر، وفي الاخر بدأوا يحفروا في الارض يطلعوا الجذور بتاعة الشجر عشان ياكلوها. من الاخر بعد تخلصوا الاعشاب وخلصوا ورق الشجر دلوقتي حالا اهو في اللحظة اللي انا بكلمكم فيها ده ايه 150,000 طفل في النيجر على وشك الاحتضار. في اللحظة اللي احنا فيها ده ايه؟ في اللحظة اللي احنا فيها ده ايه 800,000 طفل في النيجر، هيكل عصمي، هيكل عصمي كامل مدهون بالاسود، الجلد بعدين بلون الاسود. في اللحظة اللي انا بكلمكم فيها ده ايه؟ في هذه اللحظة كل هذه المآسي وكل هذه المجاعات، وهناك دلوقتي الوف حتى لو وصلت لهم اغاثة ما عادش ينفع طبيا توصلهم، لان التهابات المعدة والامراض اللي حصلتهم في الجهاز الهضمي بسبب الجوع ما عادش ينفع جهازهم الهضمي يتفاعل مع الاكل الوقت. يعني حتى لو وصل اغاثة ما عادش ينفع ان هذه الاغاثة توصلهم. بعد كده اللي بيحصل بقى الضعف، وبيحصل توقف عضلة القلب وتوقف التنفس، والناس بتموت والاطفال بيموتوا بسبب هذا الجوع القاحل. هل لن يسألنا الله عنهم؟ لما تشوف الصور بتاعتهم، صورة طفل عندها شهرين امها مشت بها 20 كيلو لغاية مركز الاغاثة، لما وصلت هناك اكلوها شربوها وداها دواء وماتت بعد ساعتين برضه، خلاص ما عادش ينفع. صورة تانية ام ماسكة طفل تشوف وشه تترعب. يعني الواحد شاف الجمجمة الحقيقية وشاف ناس رفيعة قوي يقول لك ده جلد على عظم. الجمجمة يا جماعة اول مرة في حياتي اشوف جمجمة مدهون اسود. جمجمة ما عادش فيه عضلات ولا عاد فيه لحم ولا عاد فيه اي شيء اصلا، خلاص هي جمجمة بس الجلد لزق عليها، جميع تفاصيلها الداخلية باينة. ده شايل ايه ده؟ ولا ده هيعيش ازاي؟ وهياكل عظمية ماشية في الطريق، والاطفال تحس انه مش قادر، مش عارف هو مات اصلا ولا عايش في الصورة اللي انت بتتفرج عليها. هل لن يسألنا الله عنهم؟ 500 جمعية تنصير طبعا جرت على هناك على طول، طبعا النصارى يعني لا جزاهم الله خيرا رايحين هناك يعملوا ايه؟ يبدأوا يبنوا يحفروا الاول ابار مية، الناس طبعا هتموت على المية هناك، بعد البير يبنوا مستوصف بمستوصف وادوية مجانية، بعد كده يقوموا بنين مدرسة غربية، بعد كده يقوموا بنين الكنيسة بتاعتهم، في الكنيسة يعرضوا افلام مؤثرة جدا عن الدين بتاعهم، في الكنيسة يدوا كارت للي يتصفر انه لو راح اي كنيسة في العالم كله الكنيسة تدعمه في البلد اللي هو فيها، في الكنيسة يشترطوا عليه ان هو لا يتعامل على الاطلاق مع لجنة اغاثة مسلمي افريقيا على الاطلاق، لو عايز ياخد منهم اي اكل او شرب يوزعوا عليهم اناجيل ببلاش طبعا. كل ما تتوقعوه ما لا تتوقعوه يتم هناك للاسف الشديد. يعني راحوا لرئيس قرية من القرى قالوا له اسمح لنا ان احنا نبني مركز دعوة مباشرة لنا من غير ما لا مستشفيات ولا كلام بقى اللي بيلفوا بيه على الناس ده، دعوة مباشرة لنا ونديك الفلوس اللي انت عايزها. فعفق رغم انهم بيموتوا من الجوع. فكرني بمين ده؟ فكرني بعبد الله بن حذيفة السهمي لما علي الملك الرومي ان واحد من صحابة الرسول مقصور قال لهم اتوه، قال له اتعطلق النصرانية وتأخذ نصف ملكي؟ فقال والله لو اعطيتني ملكك كله واعطيتني ملك العرب على ان ارتد عن دين محمد طرفة عين ما فعل. طب احبسوه ده؟ طب ادوله لحم خنزير وخمرة، والله اني لا اعلم ان لي رخصة ان اطعمها ولكني لا اشمت الكفار في ديني. طب هاتوه، يعني مش هترجع؟ لا مش هرجع. اقتلوه، هاتوا برميل بيت مغلي وهاتوا واحد من الاسرى حطوه في البرميل يدوب قدام عينيه. فكر خلاص انت ولا ايه؟ والله تمنيت ان لو قعدنا بعدد شعر راسي انفسا تصعب في سبيل الله، ده من حب الله ومن حب التضحية لأجل الدين وحب الاسلام، تصعب في سبيل الله حينما رأيت هذا المنظر. عبد الله بن حذافة السهمي في الاخر وافق انه يقبل رأس ملك الروم، وملك الروم يبعت مع كل اسرى المسلمين. فقال عمر لما رآه وعلم قصته حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة. انت تستاهل ايه بقى؟ ابن حذافة عايز راسه تنباز ورجليه تنباز، انت تستاهل ايه؟ جزاء على اللي انت عملته لهذا الدين في المحن التي يتعرض لها يوما بعد يوم. راحوا يعني واحد صاحب امام المسجد، امام المسجد راح لهم فعارفينه عايز اكل وشرب يموت من جوع هيكل عظمي، قالوا له حتى ترتد عن دينك ان شاء الله حتى تقولها باللسان بس الناس تسمع انك انت قلتها. مرضاش، قالوا له خلاص الاكل ده انما اتى به المسيح، عايز انت بقى اكل روح لمحمد بيت محمد يبقى يجيب لك اكل بقى. روح، هما بيقولوا للناس كده، احنا اللي بنحفظكم، احنا اللي جينا لكم، احنا اللي بناكلكم ونشربكم، المسلمين ما حدش منهم عبركم، احنا اللي بنجيب لكم احنا. فبيقولوا للناس كده، تخيل هناك الفقر والكحل والمرض ممكن يعمل في الناس ايه يعني. فالراجل راح لهم مرضوش، فلما كانت لجنة إغاثة إسلامية في هذه القرية راحوا البيت هذا الإمام، فتحوا الباب لقوه ميت في وسط الصالة هو ومراته وولاده من عدة شهور ومحدش يعرف عنه أي حاجة، آثر أن يموت من الجوع ولا يقول كلمة حتى من وراء قلبه ضد دينه. الشاب اللي ما بيجيله وظيفة بس مش هصلي في الجامع وماله عم عايزين يشتغل، البنت اللي لما بيجيلها جوازة وفرح بس الفرح هتخلعي الحجاب وتعملي شعر تليلة يا بنت وماله، اي تنازل عن الدين وماله يا جماعة. اسهل حاجة علينا ان احنا نتنازل عن ثوابتنا الدينية اللي بنتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده الجهد بتاعهم بقى. طب والبشوات بقى، البشوات اللي هو احنا فين يا جماعة الساكنين على المشاة يا جماعة؟ فين ده الناس بيضا دولار واحد تنقذ بيه واحد هناك؟ فين يا جماعة بتوع العربات البي ام المعدل واللانسر والمرسيدس اللي مصر اكتر دولة بتستوردها؟ احنا صرفنا قد ايه الامة العربية ده ايه؟ صرفنا قد ايه على الكورة؟ مبنية كانت عاملة في الماتش اللي فات مليون جنيه للي هيجيبوا جوان في الماتش. صرفنا قد ايه على الكلاب؟ الراجل الخليجي اللي صرف كذا مليون على الفرح الجوازة بتاعت الكلب بتاعه ده يابا ربنا يقول له ايه ده؟ صرفنا قد ايه على الستار اكاديمي؟ الشباب اللي بعته في اخر يومين بس دعم في الستار اكاديمي 30 مليون جنيه، 30 مليون جنيه. صرفنا قد ايه على الاغاني؟ محمد عبده بياخد 40,000 دولار في الحفلة، قاسم السهل بياخد 60,000 دولار في الحفلة، اصالة بتاخد 30,000 دولار في الحفلة، دكتور رومي بتاخد 100,000 دولار في الحفلة. من فلوسكم يا جماعة، من فلوس الشباب، من فلوس بتاعت الشباب ويصرفوها على الناس دي. صرفت على الغنى والمغنى والرقص قد ايه؟ 5000 رقصة في البلد بتاعتنا، كل رقصة دخلها الشهر 36,000 دولار، متوسط الدخل 36,000 من فلوس الشباب اللي يمشي في شارع الهرم يلاقي صفين عربيات كده قدام البراطي في شارع الهرم. فلوس الشباب يا جماعة، من فلوس الشباب الرقصات دي بينفق عليه. صرفنا فساتين السواريه في صيف واحد بس صرفنا عليها 300 مليون دولار عشان العري في الافراح، في الافراح اللي بتتم 300 مليون على فساتين السواريه والسهرات. الخليج مجلس دول مجلس التعاون الخليجي صرف على المكياج على الستات بتوع قطر والكويت 1.5 مليار في سنة واحدة. ده لو بياكلوه مش هيخلصوا 1.5 مليار روج وبتاع في سنة واحدة. 1.5 مليار صرفنا على المخدرات قد ايه؟ 7 مليون مدمن عندنا بفضل الله. 14 مليار جنيه حجم تجارة المخدرات وسط الشباب بتوع الجامعات وبتوع اللي بره الجامعات وبتوع 70% من مرتدي السجون بسبب المخدرات. 70% ده في البلد اللي احنا عايشين فيها يا جماعة. صرفنا قد ايه؟ 25 يخت من افخم 100 يخت في العالم بيمتلكوا اثرياء عرب. يخت واحد بس منهم يقفل مشكلة النايجر دي. الفلوس اللي مجلس التعاون الخليجي صرفها على السجاير سنة 2002 على 65 مليار سجارة استوردوهم 3.1 مليار دولار تقفل مشكلة افريقيا كلها من ناحية الاكل ومن ناحية الدعوة على الله. فلوس السجاير بس في سنة واحدة في نقل مجلس التعاون الخليجي. صرفنا قد ايه يا جماعة على كل الكلام ده؟ صرفنا قد ايه على الخمور؟ بلد زي الاردن فيها 500 بار، 500 بار بيقدم الخمرة. وصرف قد ايه على السجاير وعلى المخدرات وعلى الاغاني يعني عشان نعرف بس حاجة. يعني انا بقول الكلام ده الوقت ده ليه؟ عشان نعرف احنا فلوسنا بتروح فين. يبقى يوم ما نقابل ربنا بقى ويجيب الناس دي ويجيب الزبالة بتاعتنا اللي الوقت امة من الشحاتين عايشة عليها تاكل منها تفطر وتتغدى وتتعشى منها. اللي بينزل يصلي الفجر بدري منكم هيلاقي الشحاتين مليين اماكن الزبالة دي، تجمعات الزبالة، اكياس الزبالة بتاعتنا بتاكل الناس. يبقى احنا نتسأل قدام ربنا ولا مش هنتسأل؟ طب رغم اللي بيحصل ده الناس دي يعني الناس دي عندها حتى الان ثبات على الاسلام غير طبيعي يا جماعة. حتى هذه اللحظة يعني في هناك كنيسة مهجورة، ايه اللي حصل؟ الكنيسة دي بنوها والاكل والشرب فيها للي عايز يروح فيها. جم المسلمين بنوا مسجد من القش والطين وعملوا فيه دروس وحلقات قرآن، كل الناس تحت المسجد، حتى اللي كان بيروح ياخد اكل منهم كان بيرجع يصلي معهم على المسجد لغاية ما الكنيسة هجرت. واحد قسيس هناك في قرية راح القى محاضرة شتم فيها رسول الله. ايه اللي بيحصل اهو بس في النايجر بقى، مش عندنا اللي بطننا مملوءه بالطعام وال لا لا، في النايجر الفقراء الجعانين دخلوا عليه الكنيسه قتلوه هدموا الكنيسه خيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دول بتوع النايجر هناك واحد بيقول لهم عايزين ايه؟ قالوا له احنا مش عايزين غير حاجه واحده بس، مش عايزين اكل. ابنوا لنا مسجد واحنا نبنيه مصلين. لما وعدهم ان يبنوا مسجد بيقول قعدوا يبكوا بحراره من شده الفرح ان في مسجد هيتبنى هناك. الناس من شده حبهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي البيت الواحد محمد الاكبر، محمد الاصغر، محمد الاوسط، محمد الرابع، من كتر حبهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخوات كلهم بيسموه محمد. احد الدعاء نزل هناك غاد الناس وراء صلاه القيام 5 ساعات من فرحهم. فضلوا 5 ساعات يصلوا والله في صلاه القيام. ولكن لحد امتى يا جماعه؟ لحد امتى هيفضلوا صامدين هذا الصمود على دينهم تحت وطئه الجوع الرهيبه اللي هم عايشين فيها؟ هيفضلوا صامدين لحد قد ايه؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول، صلى الله عليه وسلم، لما نسمع كلمه رسول الله نقول من قلوبنا كده صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان المراه الزانيه لما سقط كان ربنا غفر لها. امال لما تبكي مسلم؟ امال لما تقطع مسلم؟ امال لما تنقذ مسلم من الموت؟ ربنا بيقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. على راي احد الشيوخ زمان الله يرحمه بيقولوا له الفقراء ونديهم ولا ما نديهمش، وساعات بيبقوا بيلفوا على جمعيات كتير، قال لهم الحقوهم قبل ما النصارى ياخدوهم. هم دول الوقت يا جماعه، الحقوهم قبل ما 500 جمعيه سبقوكم سنتين ليهم او بسنه ليهم ياخدوهم يا جماعه. الحقوهم قبل ما الموضوع ينقلب في هذا الامر. احنا يعني هنتكلم دلوقتي ان شاء الله اللي عايز يتفرع يروح فين ويعمل ايه. فلو كانت النايجر دي دوله نصرانيه اعتقد ان كانت ملايين الدولارات انهالت عليها من النصارى. لو كانت دولة يهودية كان ملايين الدولارات. مش معنى الاسلام اللي مفيش تكاتف بينه وبينه. لو النايجر دي كانت كاترينا كان الوليد ابن طلال اتبرع ب10 مليون دولار ليها ابتغاء مرضات بوش من زمانه طلع في التلفزيون. لو الكاترين في نعمة الاثنين في نفس الوقت، على فكرة الاثنين حصلوا في نفس الوقت، بس هو مراعي الخليج جزاهم الله خيرا اتبرعوا بمليارات من ملايين الدولارات، بس مش للنايجر طبعا، لامريكا عشان مستر بوش يرضى عنهم ويصفح عنهم. فلو اوروبا حصل في دولة منها من الدول المسيحية مجاعة وجالنا في التلفزيون كل يوم شفنا الناس بتموت في الدولة دي والقارة كلها غنية وعلى نفس الدين ومنقذهمش، بالله عليكم هيبقى رأيكم في الاوروبيين ايه؟ اظن هيبقى رأي يقرف. اهو ده رأيهم فينا. اهو عشان كده الناس دي بتهنا، وعشان كده الناس دي بتهين ديننا، لان اللي يشوف احوال المسلمين مش ممكن يحترم الناس دول ابدا ابدا. الا اللي يقرأ في الدين الاسلامي يعرف ان في وجبات وهائلة ما بين هؤلاء الناس وما بين هذا الدين العظيم. فيا جماعه يعني سريعا كده في دقيقه، الجرح الثالث والمرض الثالث والمشكله الثالثه اسبوع الشباب العربي. يعني انا عايز اقول ان انا لما بقول اسبوع الشباب العربي انا مش بتكلم عن الحكومه، انا مش بتكلم عن الدوله. والله يا جماعه انا بتكلم علينا وانت الاول، مش الناس اللي قدامي دول هم اللي بقى يبقى منهم اصحاب شركات وتجارات ودكاتره في الجامعه ومدرسين في المدارس واصحاب مشاريع. مش هو ده ولا ايه؟ مش البنات اللي فوق دول هيخلفوا بكره ان شاء الله ويتحط ابنها كده قدام المجد والفجر واما تحط ابنها قدام روتانا وترين يا ده يا ده؟ يبقى احنا يا جماعه نتكلم عن نفسنا الاول. على فكره يعني على عكس ما يتوقع كثير، يعني النظره الدينيه لاسبوع شباب الجامعات العربي ليست نظره عرائيه. الم يقل الله وجعلناكم شعوبا وقبائل ايه؟ لتعارفوا. بالعكس ده حاجه جميله قوي قوي اللي بيحصل ده، حاجه جميله. ولكن لتعارفوا، مش عشان الولد العراقي يجي يحب البنت السورية ولا عشان البنت اللبنانية تيجي تعمل قصة حب مع الولد الجزائري. لا يا جماعة، لتعارفوا عشان نتعاون اكثر على البر والتقوى، عشان نتعاون اكثر على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده في اسبوع شباب الجامعات يا ريت ما يعني ايه، يا ريت لو حد منكم شاف فتن او كده يعتزل في بيت واحدة، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن اللي يقابل حد منهم يضحك في وشه، وطبعا الاولاد في الاولاد والبنات في الاولاد، ويمشي في وشه ويستقبلوا بترحاب بالذات العراقيين ويحسسوا ان احنا فرحانين، لان احنا فعلا فرحانين بيهم، لان فعلا ده دين ان احنا نتقابل ونتعرف، ولكن مش نجتمع على معصيه الله وعلى تجيب من العشر الفجر كل ليله، لا نجتمع على طاعه الله سبحانه وتعالى. فالمقصد ان لك انت لو نزلت دلوقتي بره في الشارع وكم شاب من اللي بره دول صلوا المغرب مش في الاستاد؟ كام يا جماعه؟ كم شاب من اللي بره دول لو قلت له قول لي اسماء فريق توكو هو ما عادش في حد بره طبعا، 7 صح؟ خلاص قدام الوثن اللي حطوه في حياتنا اللي هو التلفزيون، وقدام الوثن الثاني اللي جواه اللي هو لعبة كرة القدم، ما احناش ضد كرة القدم برضه، ما احناش ضدها ابدا، انما احنا ضد ان يبقى رسول الله بيشتم ويبقى 3.5 مليون باكستاني قاعدين في العراء في الزلزال اللي حصل، و3.5 مليون نيجيري مسلم قاعدين في المجاعات، واحنا نقعد نتفرج على الكوره ونقعد نفرح ونزعل ان في جون جاء وما جاش، احنا ضد ده، انما اللي عايز يتفرج اللي عايز يلعب في الحدود المعقوله ايه المشكله؟ فالوقت اسال لي اي شاب اسماء فريق توكو ايه؟ طب اسماء العشر المبشرين بالجنه ايه؟ طب اسماء الاغاني بتاعت اخر الفن طول عمري بيبيه؟ اسماء اغنيه اغنيه كده، بل كلمات اغنيه اغنيه. طب قول لي اسماء صور القران. طب القران المكي والمدني كم سوره ده وكم سوره؟ طب ايه الفرق اصلا ما بين ده وما بين ده؟ يا جماعه احنا لو سالنا اسئله بسيطه قوي في الدين هنلاقي الناس مش عارفاها والشباب مش عارفينها، ولو سالنا اسئله عويصه على المغنيين والممثلين والفنانين والكرويين والمدربين هنلاقي المعلومات ما شاء الله شديده الغزاره. انا عايز اقول لكم يعني قبل ما ندخل بقى في برنامج العمل اللي احنا عايزين نعمله مع بعض ان شاء الله، اللي عايز يقول عايزين نشتغل وانتوا قاعدين تسخنونا ونروح المساجد والدروس والخطب نلاقي كله قاعد يسخن وبعد كده مفيش شغل، ادي فرصه ده نشتغل اهو، ومعانا الليله ان شاء الله كذا مشروع، اللي عايز فعلا يخدم دينه واللي عايز يتبني فعلا المره دي بالذات اللي هينفذ التوصيات بتاعتها باذن الله هيخرج غير ما دخل تماما على الاطلاق، وربنا من فضله ومن كرمه هو اللي يسر هذه المشاريع بفضل الله سبحانه وتعالى. كان نفسي انها تبقى الاسبوع اللي فات، ولكن من لطف ربنا انها كانت الاسبوع ده مع موضوع الرسول عليه الصلاه والسلام والدنمارك. انا عايز قبل ما ادخل في الوصايا العمليه ابشركم في موضوع الدنمارك بقول الله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد نرسه بالحار. طب من عاد رسول الله بقى ربنا يعمل فيه ايه؟ النهارده في صلاه الجمعه كل الخطباء بيتكلموا عن النبي، كل المساجد بتتكلم عن النبي، حصل ايه في صلاه الجمعه؟ لقيت الدنيا بتصفر بالشتاء بعد رمضان، حسيت والله انها علامه قبول من ربنا ان الامه كلها فعلا قامت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامام بيخطب بانفعال والناس قاعده مشدوده ومتنشده وبتسمع الامام، حسيت انها من علامات قبول الله سبحانه وتعالى ورضا الله عن هذا عن هذه الخير على دين الله سبحانه وتعالى. ولكن احذركم بقول الله سبحانه وتعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله. لو الدنيا دي كلها احب الى قلبك من رسول الله، شوف ربنا كل واحد يروح في سورة التوبة يكمل الايه ويشوف ربنا قال عليه ايه، قال على اللي اي حاجة من الدنيا احب الى قلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنخرج الليلة يا جماعة على المطر، عيب يا جماعة والله عيب قوي يعني اللي مدمن كرة يقوم نفسه، عيب ان يبقى الامة في هذا الوضع ونخرج على الماتش اللي موجود بره ده، ماتش ايه؟ وبعد الماتش تلاقي نفسك فرحت ان مصر كسبت او زعلت ان مصر خسرت والرسول عليه الصلاه والسلام، يعني ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ ده لو اخوك يا اخي مات يا اخي، لو ابنك مات يا اخي، لو ابوك مات يا اخي هتتفرج على الماتش، طب لو رسول الله اللي احب الينا من الارض كلها، لو فلوسك ضاعت، لو اترفدت من كل ما هي دي الايه اللي احنا كنا بنقراها، امال ايه بقى الايه؟ ما الايه معناها كده، لو انت خسرت كل ده تزعل فيما لو خسرت رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله مسلم هذا تزعل ولا ما تزعلش؟ فعايزين نبقى رجاله شويه يا جماعه. الحاجات العمليه اللي احنا هنعملها المره دي، لان يعني الرساله اللي جات لنا من ربنا الاحداث اللي حصلت دي كلها مع بعض دي كلها كده كان ربنا بيقول لي وبيقول لك وبيقول لك لحد امتى هنفضل في الخيبوبه اللي احنا فيها؟ لحد امتى هنفضل في البروج اللي احنا فيه قدام مشاكل الدين؟ ده اللي هيخدم دين ربنا الوقت دي، ربنا هيديله اضعاف مضاعفه على كل ضربه مجهود بذلها، اضعاف، اربح تجاره الوقت دي هي التجاره مع الله في العمل بين الله سبحانه وتعالى، فازاي نضيع هذا الامر؟ ما ينفعش ان احنا نضيعه ابدا على الاطلاق. التوصيات او المشاريع اللي احنا هنعملها، الدنمارك ليها حاجة او حاجتين ان شاء الله، والنيجر ليها حاجة او حاجتين، واسبوع الشباب العربي له حاجة او حاجتين، يعني هنتكلم عن بالنسبة للدنمارك يا جماعة ايه رأيكم نعمل ايه للدنمارك؟ يعني انا شايف ان المقاطعة حاجة مهمة جدا، واحنا وزعنا عليكم ورقة بالبضائع الدنماركية والايه والفرنسية والفرنسيه كمان، اصل فرنسا تحدثنا. طب اقطعونا بقى لو انتوا كده، اقطع ونقطع الاتحاد الاوروبي كله ونقطع العالم كله عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننزل في الاخر ورقه باسماء منتجات الدول العربيه ما نشتريش غير منها. ايوه والله، ما الرسول كان ورق الشجر عليه الصلاه والسلام عشان الدين، احنا احسن من النبي عليه الصلاه والسلام. فيعني الورق ده طبعا يعني طبعا حضرتك اتفوروه، طبعا حضرتك اتفوروه على باب الجامعه جوامه، وحضرتك اتفوروه ده حاجه طبعا مفروغ منها تماما. هو ورق النيجر طبعا، واللي هيدخل على الموقع ان شاء الله اعتقد الليله هيلاقي شرايط المشايخ اللي راحوا النيجر وهم بيحكوا بنفسهم على اللي حصل هناك. يعني هتلاقوها اعتقد ان هي سوا على الكليكة بتاعت الشرايط بتاعتنا نفسي، مش ما عرفناش يعني ايه، ما لحقناش نعمل لها مكان لوحدها على هذا الموقع. وعلى الاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى في ملف ان شاء الله على الموقع عن النيجر وعن الدنمارك باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبه يا جماعه للدنمارك، يعني انا رايي ان الحل الحقيقي للازمه دي اللي بيحصل ده حاجه بنعبر بيها مشاعرنا، انما الحل الحقيقي اللي احنا نتبنى. عشان كده فكرنا في حاجه تبنينا فعلا. احنا اتكلمنا كتير عن ربنا والايمانيات والعبادات، واتكلمنا عن الدعوه وهم الدين والرساله، انما انا عمري ما هقدر ادعو الا لو كان عندي ايه؟ ها؟ الا لو كان عندي علم. يبقى حلنا عشان نطلع خطوه في قدره على خدمه ديننا ان يبقى عندنا علم. عشان كده بفضل الله هنبدا لمده حوالي 10 ايام او لمده اسبوعين دوره علميه في هذا المسجد. الدوره دي قبل ما اقول لكم فيها ايه هقول لكم جوائزها ايه. الجائزه الاولى 100 جنيه كويس؟ طب 200؟ الجائزه الاولى ان شاء الله عمره الى بيت الله الحرام، والجائزة الثانية بإذن الله عمرة إلى بيت الله الحرام، والجائزة الثالثة إن شاء الله عمرة إلى بيت الله الحرام. الأول والثاني والثالث أو الأولى والثانية والثالثة هياخدوا عمرة إلى بيت الله الحرام. الدورة كلها هتخلص في أسبوعين بالظبط، وحاجات بسيطة مش حاجات عالية، ولكن عشان فعلا نقيم علاقة بيننا وبين كتب العلم بقى. اللي هيدي الدورة مش أنا، اللي هيدي الدورة الشيخ مصطفى العدوي بيدي، هو هنا أصلا في المسجد يوم السبت، ودكتور عبد الرحمن الصاوي. هتبقى 3 ايام في الاسبوع، يعني هي كلها 6 مرات، هتيجوا هنا بس 6 مرات من العصر للمغرب، من اول الحد اللي جاي ده ان شاء الله، الحد والاربع والخميس بعد العصر. الحد والاربع والخميس ايه؟ بعد العصر. هتبدا الحد ده ان شاء الله للاولياء الشباب والبنات طبعا، يعني الكل ان شاء الله. هتبدا من العصر للمغرب، الشيخ مصطفى هيشرح تفسير سوره النور، المنهج المقرر علينا جميعا. الكتاب بتاعه، الكتاب بتاع الشيخ مصطفى هتلاقوه ان شاء الله متوفر باذن الله. يعني لو ما كانش الليله هتلاقوه الليله طبعا في المكتبات الكبيره، وعلى بكره هتلاقوه في المجد، وهتلاقوه في المكتبات الشبابيه كلها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده اول منهج هيشرح في 50 دقيقه بعد الصلاه سوره النور، يخلصها لنا 6 مرات. الجزء الثاني من الدورة هيشرح دكتور عبد الرحمن الصاوي ان شاء الله 50 دقيقة برضه عشان يخلص قبل المغرب، عشان اللي صايم يرح يروح بيته ان شاء الله. هيشرح فيها لان الاعتداء على رسول الله في هذه الايام، فهيشرح سيرة باذن الله سبحانه وتعالى، هيشرح جزء من السيرة هو يختاره، وهيبقى المنهج من كتاب الرحيق المختوم بالجزء اللي هنمتحن عليه باذن الله سبحانه وتعالى. الجزء الثالث من الدورة حفظ سورة النور، حفظ سورة النور. يبقى الدورة بتتكون من 3 حاجات: تفسير سورة النور من كتاب الشيخ مصطفى، حفظ سورة النور، جزء من السيرة دكتور عبد الرحمن هيحدده ويختاره. الدورة بعد ما تخلص هنديكم مثلا كذا يوم كده واسبوع، ونقوم ممتحنينكم عليها باذن الله على طول، وبعد كده تظهر النتيجة باذن الله سبحانه وتعالى في العصر للمغرب الحد والاربع والخميس. يعني يا جماعة احنا دلوقتي بقى بنبدأ نعالج الكلام بطريقة مش حماسية بقى. احنا دلوقتي بنتكلم بعقل. احمد داس لما الفوا خيلي على الامة 3-4 سنين طلب علم، وبعد كده 50-60 سنة قعد يشتغل في الدعوة. فاحنا عايزينكم تبدأ تطلبوا علم بقى. فالفكرة دي ربنا ييسر ان شاء الله وتنجح ان شاء الله. احنا بصصنا خالص اهو، جوائز كبيرة اهو، يعني عشان ايه؟ عشان نتشجع قدر الامكان. يعني انا ان شاء الله طبعا في عمر احتمال ادخلها معاكم باذن الله سبحانه وتعالى. ده المشروع الاولاني اللي احنا هنعمله. مش عايز طبعا احرج بعض الشباب واقول بقى نعقد الوضوء ايه، ونلاقي ناس مش عارفه، طب مش عارف الطهاره احكامها ايه، طب يعني هنسال اسئله بسيطه نكتشف ان احنا مش عارفينها يا جماعه، ونكتشف ان احنا فعلا لازم نتعلم بينا ان شاء الله. يبقى اليوم الاولاني الحد اهو ان شاء الله العصر باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه اللي احنا نعملها للدنمارك قلنا ورقة المواضعة دي ان احنا نحاول ان احنا ننشرها بالذات المنتجات الفرنسية لان هي اللي محدش ايه يعرف عنها حاجات كتير، واحنا في المنتجات المصرية اخترنا الحاجات المنتجات الدنماركية اخترنا الحاجات اللي في مصر بالذات. اللي احنا نعمله للنايجر بقى هنعمل ايه للنايجر؟ نادي الاطباء اللي هو في طلخة اللي هو فيه النقابة عامل مشروع اصلا لللمب للنايجر. الورق اللي اتوزع عليكم بتاع النايجر ده ممكن برضو تصوره موضحش في الصورة تلزقه على باب الجوامع على باب الجامع جنبك بحيث ان الناس كلها تعرفه. معاك 10 جنيه روحت بيها، معاك 20 جنيه روحت بيها، معاك 30 جنيه من اصحابك، عندك زكاة مال يجوز انك تطلع لهم زكاة مالك تدوهم فلوس يوصلوها فلوس باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعة عايزين نعمل حاجة للناس دي، عايزين نحس بالانتماء شوية يا جماعة، عايزين نحس بالتألف بيننا شوية. انت تتفرع تجيب من اصحابك ومن اهلك الشرايط اللي موجودة على النت اللي تسمح لهم، او الشريط اللي قلناه النهاردة هتلاقيه على الموقع برضو خلال يوم مثلا ولا حاجة تسمح لهم، بحيث ان احنا نخلي الناس تعي هذه القضية قبل ما يطيح 11 مليون مسلم ويتحولوا الى دين اخر بسبب الجوع والفقر. المشروع الثالث اللي احنا عايزين نعمله يبقى ده مشروع النايجر ان شاء الله. المشروع الثالث اللي احنا عايزين نعمله عايزين نعمل حاجة لاسبوع شباب الجامعات. ايه رأيكم نعمل ايه؟ ما دعوة بقى عايزين نشتغل في دعوة. هم 4 ايام شباب الجامعات دول او 5 ايام 4 5 ايام كل العملية. عايزين نعمل حاجة يا جماعة، عايزين نعصر الى الله من المنكرات اللي احنا بنشوفها قدام عينينا بترتكب واحنا ساكتين. نعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها رقم التوزيع الخيري هيبقى الاسبوع ده ان شاء الله يعني مفتوح لاي حد عايز يجيب اي شريط لاي داعية ويوزعها على اصحابه على الشباب دول على اي حد بقى. يعني احنا هدفنا الدعوة عموما لاي حد ان شاء الله. فاكرين رقم التوزيع المجاني؟ 012 29 303 29 012 29 303 29. يعني لا تهلوا جهدا ابدا في توزيع الشرايط لان الحاجات المؤثرة جدا باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية الاسبوع الجاي ايه رأيكم نحاول الاسبوع ده كده نشتغل في دعوة شوية، والاسبوع الجاي الجمعة الجاية يبقى الدرس درس وعظي. درس وعظي ده بتوع زمان كده بس يعني ايه وعظي، نتكلم عن اي حاجة وعظية باسلوب رقيق بس حاجة وعظية، ونحاول ان احنا نجيب معانا اللي نقدر نجيبه من الشباب بحيث ان احنا نبقى عملنا لهم حاجة ولو مرة. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ يعني ممكن ان شاء الله باذن الله يعني المرة الجاية ان شاء الله احنا الوقت الكتب اللي معانا دي هن ايه يعني المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى اللي يقدر يجيب معاه 2 3 4 5 10 يجيبهم معاه، والدرس بتاع المرة الجاية باذن الله ان شاء الله ان اعان الله ويسر يبقى درس وعظي فيه تجديد ايمان كده، بحيث ان اللي هيجي اول مرة يدخل جامع في حياته يبقى الدرس ده بالنسبة له مناسب جدا، لا ما يكونش عالي عليه ما يكونش تقيل عليه، وبالنسبة لنا احنا يبقى تجديد لايمانياتنا والمقامات الايمانية في قلوبنا. طبعا يعني المطويات صور مطويات، وزع شوف المطويات اللي اثرت فيك وصورها، وزع شرايط، اعملوا اي حاجة في هذا الاسبوع بحيث ان احنا فعلا نبقى اعذرنا الى الله سبحانه وتعالى اللي يقابل شباب العرب بابتسامة وترحاب وحب وود وهدية لو يقدر يقدم لهم هدية دنيوية بجانب الهدية الدينية، بحيث يا جماعة ان احنا فعلا نوصل للناس رسالة ان الدين مع الموضوع ده مش ضده، ولكن ليس بهذه الصورة التي يتم بها. انا عايز اقول لكم يا جماعة ان احنا دي مشاريع دعوية ومشاريع علمية، مش عايزين ننسى العبادة ابدا. احنا في شهر ايه؟ محرم، وافضل صيام عند الله على الاطلاق بعد رمضان ايه؟ محرم كله حضرتك محرم. يبقى اذا يا جماعة صيام محرم ده افضل صيام بعد رمضان، الثلاثين يوم بتوعه والتسعة وعشرين يوم بتوعه، يبقى عايزين ما ننساش ابدا نصوم على قد ما نقدر. اللي يقدر يسرده جزاه الله خيرا، يوم ويوم ماشي يعني تقبل على يعني ايه لانه هيجتهد في العلم ودعوة والكلام ده فتقبل منه، اثنين وخميس بقى يعني على استحياء ممكن ايه نقبلها في وسط الاخوة باذن الله. يبقى ما ننساش ابدا صيام محرم يا جماعة ان شاء الله ابدا. انا عايز بس اوصل اخوات بالله عليكم لان الموضوع ده انا مجربه مع يعني اطفال عندنا في العيلة، القصص بتاعت الاطفال، عندك طفلين، عند اختك طفلين، عند جيرانك، عند عيلتك، في اي مكان بتقابلي اطفال سميهم كده واحكي لهم كل يومين ثلاثة قصة من قصص الصحابة بس باسلوب شيق، قولي له دي الجايزة لو سمعتها وسألتك فيها، احكي له قصة من القصص العادية بس دخلي له فيها الدين بأي طريقة، بحيث يا جماعة ان القصص دي بتقلب كان الأطفال. فبالله عليك على الأخوات اللي فوق، بالله عليك أي طفل يوصلك انت ايديك توصل ليه، عاديه كل يوم الثلاثة واحكي له قصة أطفال بأي طريقة وحكيها من أي سكة. روح دار المعارف اللي على البحر ده، هات كتاب قصص مجلد كده اهو ب10 جنيه، هتقعدي تحكي منه قصص 3-4 سنين للأطفال بتوعك أو أطفال عيلتك. فيا جماعة بالله بالله على الأخوات ما يقصروا في هذا الأمر، لأن ممكن الطفل القصة اللي اتحكت له بعد 20 سنة يطلع ملتزم ويتوب إلى الله بسبب الأثر القلب اللي القصة دي ثابته فيه. يبقى استفادنا على المشاريع بتاعتنا يا جماعة. يبقى اول مشروع للدنمارك كان ايه؟ الدورة العلمية. ده اول مشروع هيبدأ يوم ايه ان شاء الله؟ الحد باذن الله. خلاص؟ المشروع بتاع النايجر قلنا في نادي الاطباء. في نادي الاطباء. ونلقي الصورة بتاعت اللي احنا خدناها ديت على اي مكان. المشروع ونودي اي مبلغ. ونشجع الناس انها تودي ونسمعهم الشرايط بتاعتها ونسمع احنا نفسنا. المشروع الثالث بتاع اسبوع شباب جماعات رقم التوزيع الخيري. وايه بعد رقم التوزيع الخيري؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى درس وعظ باذن الله، نحاول نجيب على قد ما نقدر من اصحابنا ونحاول ان احنا نجتهد في الدعوه قدر ما نستطيع في هذا الاسبوع. وما ننساش صيام محرم ابدا ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. وما ننساش الاخوات حكايه قصص الاطفال. يعني اعتقد ان انا قلت كل المعظم اللي انا عايز اقوله باذن الله سبحانه وتعالى. والحاجات اللي فاتتنا الاسبوع ده انا استدركها الاسبوع الجاي. ولسه في مشاريع كتير جدا يا جماعه، مشاريع في غايه الروعه في العبادات وفي الدعوه وفي العلم. يعني ان شاء الله باذن الله اذا استمرينا مع بعض في المشاريع دي الفتره الجايه ان شاء الله هنخرج حاجه ثانيه خالص. اللي بس هيطبق مشاريع النهارده صدقوني والله اللي هيتفرع للنايجر ده هيلاقي قلبه في احوال المسلمين حاجه ثانيه وفهم الدين. الدوره العلميه انا عارف انكم ان شاء الله كتير هيحضروها ان شاء الله. اللي هيذاكر فيها فعلا هتفرق معاه جدا جدا في مقامه عند الله سبحانه وتعالى، لانه يبقى فعلا عنده علم بقى ان شاء الله بالذات الاخوات طبعا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم يا ارحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا ملك السماوات والارض، اللهم يا جبار، اللهم يا قهار، اللهم يا قادر يا قدير يا مقتدر، اللهم يا عزيز يا حكيم، اللهم يا جبار يا منتقم، اللهم عليك بكل من اذى رسول الله، اللهم عليك بكل من تعدى على رسول الله، اللهم كل من اذى رسول الله فشل اركانه وهد بنيانه وقطع بنانه وشل لسانه، اللهم كل من اذى رسول الله فانتقم منه، اللهم خذهم اخذ عزيز منتقم، اللهم انصرنا على اعدائك اعداء الدين، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على شهواتنا، اللهم انصرنا على امراض قلوبنا، اللهم انصرنا على وساوس شياطيننا، اللهم انصرنا على اعدائك اعداء الدين، ارفع راية دينك في الارض يا رب العالمين، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في العراق، انصر المجاهدين في افغانستان، لا تظهر على ارض الشيشان من الروس ديارة، لا تظهر على ارض كشمير من الهندوس ديارة، لا تظهر على ارض الافغان من الامريكان ديارة، اللهم انتقم من كل من اتى نبيك يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد شتات المسلمين، اللهم ألف بين شتات المسلمين، اللهم املأ قلوب المسلمين بالرحمة على بعضهم، اللهم املأ قلوب المسلمين بالحب لبعضهم، اللهم املأ قلوب المسلمين بالرأفة على بعضهم، يا رب انشر رحمتك، يا رب انشر رحمتك، يا رب يسر سبيل الهداية لكل من أراد أن يصل إليك، يا رب افتح أبوابك لكل من أراد أن يسلك إليك سبيلا، يا رب اهد شباب المسلمين، اهد شباب العرب يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا الأسبوع فتحا على الشباب في الهداية يا رب، اللهم اجعل هذا الأسبوع فتحا على الشباب في الهداية يا رب، اللهم أخذ مسلم النيجر، اللهم كن لهم يوم قل الناصر، اللهم أعنهم يوم قل المعين، اللهم إن كثيرا من عبادك قد تخلوا عنهم، اللهم فأطعمهم، اللهم فأطعم جوعانهم، اللهم فاقطع أطشانهم، اللهم فاقطع عرتهم، اللهم فاحمل حفاتهم، اللهم انصرهم، اللهم اغفهم، اللهم اغفهم، اللهم ثبت الايمان في قلوبهم، اللهم اشرح صدورهم للاسلام، اللهم انصر دينك واعز اولياك يا رب العالمين. يا رب اهد شباب المسلمين، اهد فتيات المسلمين، حجب نساء المسلمين، حجب شابات المسلمين يا رب العالمين، انصر اطفال المسلمين، انصر اطفال المسلمين، اهدهم واجئهم نشأة صالحة يا رب، وقيد لهم من يهديهم اليك صراطا مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب اعد على انفسنا، مكن لنا في انفسنا، طهر قلوبنا، انر قلوبنا، زكي نفوسنا، علمنا، رب زدنا علما، رب زدنا علما، فقهنا في القرآن، فقهنا في سنة نبيك، فقهنا في سيرة نبيك، علمنا يا رب، افض علينا من العلم يا رب، افض علينا من العلم يا رب، افض على قلوبنا بما افضت به على قلوب اوليائك، افض على قلوبنا بما افضت به على قلوب المقربين، املأ قلوبنا من انوارك ونفحاتك يا رب العالمين. يا رب من علينا في قيام الليل، يا رب شرفنا في قيام الليل، يا رب أعفنا في قيام الليل، يا رب يسر لنا قيام الليل، يا رب. اللهم إنه لا طاعة أعز عندك من قيام الليل، فلا تحرمنا من فضلها وشرفها، يسرها لنا، اشرح صدرنا لقيام الليل، يسره لنا، افتح على قلوبنا فيه، حفف إلينا قيام الليل، أعنا عليه، ثبتنا عليه، من علينا به يا رب العالمين، اجعلنا من القوامين، اجعلنا من القوامين. اللهم إنا نسألك سؤالا نعلم إن أنه عزيز، ولكن عطاءك وسع كل رجاء، وخزائنك وسع كل عطاء. يا رب من علينا بقيام الليل، يسر لنا قيام الليل يا رب العالمين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.